وابن قدامة رحمه الله ولد سنة 541 وتوفي سنة 620، وهو معروف بنسبته إلى كتاب المغني، يقال ابن قدامة صاحب المغني، لأن المغني من أشهر كتبه أو أشهر كتبه، وهو موسوعة في الفقه الإسلامي. وابن قدامة رحمه الله واحد من هذه الأسرة المباركة التي اشتهرت بعلمائها نساء ورجالا، من أشهرهم والده، ومن أشهرهم أيضا أخوه الأكبر أبو عمر الذي كان عميدا تلك الأسرة، وقد درس عليه ابن قدامة رحمه الله، درس على والده ودرس على أخيه أبي عمر، وذكر أنه هو الذي تولى تربيته بعد وفاة والده، ورحل إلى بغداد رحمه الله سنة 561، يعني لما كان عمره 20 سنة، رحل إلى هناك مع ابن خالته عبد الغني الحافظ عبد الغني المقدسي، وأخذ من علماء بغداد، ثم رجع ورحل أيضا إلى مكة، ورحل مرة أخرى إلى بغداد، ومكث هناك سنوات عديدة، ثم رجع إلى دمشق. وقد طلب منه، طلب منه كبار مشايخه أن يبقى في بغداد، لأنهم كما ذكروا ليس هناك من هو مثله في العلم والمكانة، ولكنه آثر أن يرجع إلى دمشق، وبدأ يدرس في تلك المدرسة التي أنشأوها. وابن قدامة رحمه الله أحد أئمة الحنابلة، أحد أئمتهم، وكان في وقته إمامهم الأوحد، يعني لا ينازله في إمامة المذهب أحد. وكما عرفنا من ميلاده ووفاته أنه عاش آخر أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع، أنه توفي سنة 620. وأغلب شيوخه كما ذكر الشيخ ابن جبرين رحمه الله في شرحه الإرشاد، وشرحه من أحسن شروح هذا الكتاب لغة الاعتقاد، من أحسن شروحه شرح الشيخ ابن جبرين رحمه الله اسمه الإرشاد، ذكر فيه أن ابن قدامة أكثر مشايخه وأكثر زملائه وأكثر تلاميذه، وأنا أتوقف عند تلاميذه، أكثر مشايخه وأكثر زملائه أشاعرة. وما ذكره الشيخ العلامة لا يخص ابن قدامة، بل كثير من الحنابلة وقعوا تحت تأثير المتكلمين وتعثروا بهم، ومن أشهر من تأثر بالمتكلمين الإمام أبو يعلى رحمه الله. أبو يعلى أخذ من تلميذ الباقلاني، يعني أخذ وتتلمذ على تلميذ الباقلاني، يعني الباقلاني شيخ مشايخه، واختصر كتابه العمد أو العمدة، اختصره، والمختصر مطبوع قديما، ولا يكاد يخالفه فيما ذكره، ولكنه رحمه الله رجع عن كثير مما كان يعتقده، ورجوعه واضح في كتابه إبطال التأويلات. رجع عن كثير مما نراه يوافق الباقلاني، وكتابه إبطال التأويلات من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الباب، لولا ما شحنه بالأحاديث الموضوعة والواهية. هذا الذي انتقده فيه كثير من العلماء ومنهم شيخ الإسلام أبو يعلى رحمه الله. رد على ابن فارق في كتابه مشكل الأحاديث، وابن فارق من المحدثين الذين تأثروا بالمتكلمين، بل صار أحد أئمتهم، وهو الذي تأثر به الإمام البيهقي وألف هذا الكتاب مشكل الأحاديث. والأحاديث التي يراها مشكلة هي الأحاديث التي فيها إثبات الصفات، ذكرها وأولها. وجاء أبو يعلى رحمه الله فرد عليه بكتابه إبطال التأويلات، فقامت قيامة المتكلمين في ذلك الوقت وردوا عليه ردودا عنيفة جدا، حتى أثرت عنه تلك المقالة الجائرة التي لا زالت تتناقل، التي ذكرها ابن العربي رحمه الله في العواصم، نسبها نقلها عن مجهول، أن أبو يعلى يقول فيما يتعلق بالله عز وجل: أعفوني عن اللحية والعورة، وما على ذلك أحدثكم فيه بحديث. ما هذا الكلام؟ هذا الكلام ينسب إلى الإمام أبي يعلى، ولا زال ينسب إليه وإلى غيره أو إلى الحنابلة عموما أو إلى أحدهم. طبعا هذا الكلام ما لا يحتاج أن نبحث في سنده، هذا الكلام لا يقوله إلا جاهل زنديق، ليس جاهلا فقط. على كل حال تحسنت عقيدته كثيرا، وهذا واضح في كتابه. وهكذا صار الحنابلة يتأرجحون بين مذهب إمامهم وبين مذهب شيوخهم الذين كانوا يحسنون بهم الظن. لما ألف أبو يعلى هذا الكتاب جاء أحد الحنابلة ورد عليه بكتاب دفع شبه التشبيه، هذا الكتاب لابن الجوزي، وهو رد على أبي يعلى، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه. وأبو يعلى وابن الجوزي رحمه الله كلامه على الحنابلة يعني من أسوأ ما يكون، كلام عنيف جدا. وطبعا هو حسب ما فهمه وحسب ما اعتقده، وهذا الكتاب حققه أحد أجلاد الجهمية في هذا العصر، حسن السقاف. وابن الجوزي هنا ينسب إلى الإمام أحمد مذهب المتكلم. من الغريب في مسلك ابن الجوزي وأمثاله من الحنابلة أنهم حتى وهم متكلمون، حتى وهم أشاعرة، حتى وهم كلابية، ينسبون هذا كله إلى الإمام أحمد. إن الذي حدث مع الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، أتباعهم لا ينتسبون إليه في العقيدة ويصرحون بهذا صراحة، مثلا الأحناف يقولون فلان الحنفي الماتريدي، الحنفي في المذهب والماتريدي في العقيدة. الشوافعي فلان الشافعي الأشعري ما يستحي. المالكي فلان المالكي الأشعري. أما الحنابلة فهذا لم يحدث مع الإمام أحمد. قد لا تجد أحد يقول فلان الحنبلي الأشعري، لا، وكثير منهم أشعار، مع ذلك ينسب مذهبهم إلى من؟ إلى الإمام أحمد. أنا لم أجد حنبليا، حتى المتكلمين، حتى ابن الجوزي رحمه الله، لم أجدهم ينتسبون إلى غير الإمام أحمد. وهنا تعظم الجناية في الحقيقة. الأشعري لما يقول، الشافعي لما يقول فلان الشافعي الأشعري، أقل شيء بين لك مصدر طوامي، وأن هذه البدعة جاءت من لأنه صار أشعريًا، لأنه تمشهر. أما هذا الحنبلي لما يقول أن هذا مذهب الإمام أحمد، فهنا يحصل التلبيس. أنا أشرت إلى هذه المقدمة لأن هناك من ينتسب إلى الإمام أحمد في هذه الأيام وينسب إليه هذه البدع، بدع الأشعار، ينسب إليه التفويض وينسب إليه التأويل. ومثل هذا النمط له من سلف في إطار المذهب الحنبلي. ابن الجوزي رحمه الله لما رد هنا في مقدمة كتابه ذكر أن ثلاثة من أصحابه فقط، يقول ورأيت من أصحابنا من تكلم في الأصول بما لا يصلح، وانتدب للتصنيف ثلاثة، عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي وابن الزابوني، فصنفوا كتبا شانوا بها المذهب. يعني هذا الكلام يدل على أن من يخالف ابن الجوزي رحمه الله ثلاثة فقط، أليس كذلك؟ وهذا ما أدري كيف أعبر عنه. فإمامكم الإمام أحمد أين وضعته؟ أئمة تلاميذه، إمام تلاميذ الإمام أحمد وتلاميذ تلاميذه، أين هم؟ يعني هؤلاء الثلاثة فقط. حصر أئمة السلف من الحنابلة حصرهم في ثلاثة، هذا قد يكون مقصودا عند ابن الجوزي رحمه الله. ما أظن يخفى عليه أن أئمة المذهب على مذهب الإمام أحمد، ما أظن. مع ذلك ألف هذا الكتاب، يقول هنا ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام فحملوا الصفات على مقتضى الحس. من؟ فسب. فهنا مكتوب سيهم أن الله تعالى خلق آدم على صورته فأثبتوا له صورة ووجها زائدا على الذات وعينين وفما ولهوات وأقراص. ثم يقول وقد أخذوا بالظاهر في الأسماء والصفات فسموها بالصفات تسمية مبتدعة لا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل، ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله تعالى. ثم يقول هنا فلا تدخلوا في مذهب هذا الرجل الصالح السلفي ما ليس منه. كيف تفسر هذا؟ هذا مثل انتساب الخوارج في هذا الوقت ينتسبون إلى السلفية. يقول وينبغي أن لا يهمل ما يثبت به الأصل وهو العقل، فإن به عرفنا الله تعالى. يعني مذهب الأشاعرة، ومع ذلك ينسبه إلى من؟ طيب المصادر التي بها نعرف مذهب الإمام أحمد، عديدة، تلاميذه، أئمة تلاميذه، أبناؤه، ابنه، الإمام أبو داود، وأئمة تلاميذه كثر وتلاميذهم كثر، يعني أين هم من هذه العقيدة؟ إن كان هناك غموض مثلا في عقيدة بعض الأئمة، وليس هناك غموض بالنظر إلى المصادر قد تكون قليلة، مثلا عقيدة الإمام أبي حنيفة أوثق مصدر عندنا كتاب الطحاوي، والمصادر عندنا قليلة، ولكن الإمام أحمد المصادر عندنا أشياء كثيرة، مع ذلك يأتي هؤلاء وينسبون إليه ما حاربه الإمام أحمد وبه اشتهر على أنه إمام أهل السنة، أليس كذلك؟ كثير من الناس الآن، لا أقول كثير، بعضهم ينتسب إلى الإمام أبي حنيفة أو الإمام أحمد وينسب إليه مذهب الأشاعرة ويتلقف من كلام فلان وعلان ما يوهم به أنه يخدمه في مثل هؤلاء. طبعا أولا لا يرد عليهم يعني لا يبرزون، ولكن يتصدى لهم طلاب العلم من ينتسب إلى هذا الإمام العظيم ويبين أن المذهب في وادي وأنت في وادي، وأنك مبتدئ، أنت أشعري لست حنبلي. الحنبلية مرادفة للسلفية، الحنبلية مرادفة للسلفية، والمتكلمون لما يحاربون السلفيين يسمونهم حنابلة وينسبون إليهم كل شر، ينسبون إليهم أمورا لا يقولها عاقل. يقولون الحنابلة يقولون أن الكاغذ الورق الذي به يكتب الذي يكتب فيه القرآن هذا قديم، الورق إذا كتبت الآيات على ورقة صارت إيش؟ قديمة أزلية. من يقول بهذا؟ وهذا الكلام موجود في كتب المتكلمين، فمثل هؤلاء الذين يشوهون مذهب الإمام أحمد نرد عليهم بمثل هذه الكتب، كتاب الإمام النقدام لومة الاعتقاد من كتب المذهب وقد ألفه في العقيدة، ألف أيضا كتبا أخرى في العقيدة، ألف 3-4 رسائل في صفة الكلام وفي القرآن ولخصها هنا بلغة الاعتقاد، وكلامه هنا وفي كتابه إثبات صفة العلوم واضح، ينقل عن الأئمة، عن أئمة الحنابلة أولا وعن البقية ثانيا، فهذه هي عقيدة الإمام أبي حنيفة، لأني حنفي، عقيدة الإمام أحمد. والإمام ابن قدامة مع أن كثيرا من شيوخه أو أكثر شيوخه أشاعرة إلا أنه لم يلتفت إلى مذهبهم وألف هذا الكتاب وهو في مجمله على مذهب أهل السنة، هذا الكتاب في مجمله على مذهب أهل السنة، وأيضا ألف رسائل عديدة في رد على المتكلمين، منها رسالة مستقلة في رد التأويل، قد نجد عنده بعض العبارات التي فيها إشكال، قد يفهم منها التفويض، ويأتي بيانها إن شاء الله في محلها. يقول الإمام رحمه الله: الحمد لله المحمود بكل لسان. الحمد لغة هو الثناء على الإنسان بالصفات التي يتخلق بها، ليس مجبولا عليها، يتخلق بها، مثل العلم والكرم والحلم وغيرها. وأما المدح فهو الثناء على الإنسان بالصفات التي جبل عليها، كالجمال والطول والخلق عموما. واصطلاحا الحمد هو ذكر أو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. طبعا إذا كان الوصف عريا عن المحبة يكون مدحا. فمن الفروق بين المدح والحمد أن الحمد لا بد فيه من المحبة والتعظيم، وإلا يكون مدحا كمدح الشعراء يمدحون وما تدري عما في قلبه ولكنه يمدح. فإذا لم يكن فيه محبة وتعظيم فهو مدح وليس حمدا. أيضا الفرق الثاني كما ذكرناه، الحمد يكون بالصفات التي يتخلق بها، والمدح يكون بالصفات التي جبل عليها. والله عز وجل يمدح لأنه له صفات الكمال أولا، ويمدح أيضا لأن النعم كلها منه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني هذه فيها أدلة الحمد. الألف هنا للاستغراق، المحامد صفات الكمال كلها لله عز وجل. لماذا؟ لأنه هو رب العالمين، ولأنه هو الرحمن الرحيم. رب العالمين فيها صفات الربوبية، والرحمن الرحيم فيها صفات الإحسان، جميع الصفات التي ترجع إلى الإحسان والإنعام. وهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، كما أن النعم كلها منه. ولذلك هو الذي يستحق الحمد، والحمد خاص به. اللام هنا للاستحقاق والتخصيص، الحمد لله اللام للاستحقاق هو الذي يستحق الحمد، وأيضا للتخصيص الحمد له وليس لغيره. المحامد كلها له، المحمود بكل لسان، المحمود بكل لسان، إما واقعا بلسان القال، وإما بلسان المقال، بلسان المقال أو بلسان الحال، بكل لسان. يعني يشمل لسان الحال ويشمل لسان المقال، كما في قوله سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فحتى لسان الكافر الذي لا يسبحه طوعا إلا أن لسانه يسبح بحمده ونحن ما ندري. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا فيه تعميم، وهذا تسبيح قهري. المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان. هذا إما معناه أنه هو الذي يستحق العبادة في كل زمان ومكان، أو معناه المعبود في كل زمان ويشمل العبادة. العبادة تشمل عبودية القهر وعبودية الاختيار. لأن العبودية عبودية القهر وهذه عامة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، هذه عبودية قهرية تشمل جميع المخلوقات، وإما عبودية الاختيار وهي التي يتميز بها المؤمن. فالمعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان، ليس هناك مكان يخلو من علم الله عز وجل. معناه يعني هنا هذا معناه إثبات علمه الشامل المحيط، وأيضا هذه هي المعية العامة. طبعا المؤلف بدأ من هنا، بدأ في هذا يسميه العلماء براءة الاستغراق، يعني في المقدمة يضمن مقدمته إشارات إلى ما سيتحدث عنه، ففيها إثبات صفات الله عز وجل، وهذا فيه إشارة أن المؤلف سيفصل في مثل هذه الموضوعات في متن الكتاب. لا يخلو من علمه مكان، يعلم ما يكون في هذا المكان ومن يكون في هذا المكان وعدد من يكون في هذا المكان ونياتهم أسرارهم علانيتهم، كل هذا لا يخفى الله عز وجل، ولا يشغله شأن عن شأن، هذا لا يشغله عما يكون في المكان الثاني في البلاد الأخرى. إذن الله عز وجل علمه شامل لكل مكان ولكل زمان ولكل ما يكون في هذه الأمكنة والأزمنة. جل عن الأشباه والأنداد، جل أي عظم شأنه وتقدس وتنزه عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد. طبعا سيذكر الدليل في الأخير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل هذه الفقرات دليلها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جل عن الأشباه والأنداد، ليس هناك من هو شبيه له ولا يشبه أحدا، لا يشبه أحدا ولا يشبهه أحد، والأنداد أيضا الشركاء. لماذا؟ كما في الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتنزه عن الصاحبة والأولاد، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، هذه من الصفات، من صفات النفي، من الصفات السلبية التي يقصد بها إثبات كماله. تنزه عن الصاحبة والأولاد لماذا؟ لغناه عن خلقه، وهذه الأشياء يحتاج إليها المخلوق، لأن المخلوق ضعيف يحتاج إلى مثل هذه الأولاد ليستكمل الأشياء، ليستكمل بها نفسه. أما الله عز وجل لا يحتاج إليها. بما أنه لا يحتاج إليها، هذا يدل على ماذا؟ على غناه المطلق وعلى كماله. فهنا مثل هذا النفي يدل على ماذا؟ على إثبات كماله، لأنه منفرد بكماله، لا يحتاج إلى أصل ولا يحتاج إلى فرع، ليس هو من أصل وليس له فرع. تنزه عن الصاحبة والأولاد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونفذ حكمه في جميع العباد، نفذ حكمه، أي حكمه نافذ يجري على جميع العباد. الحكم حكمان، حكم قدري وحكم شرعي. الحكم القدري لا بد من تحقيقه وتحققه على الجميع، لا يستعصي على حكمه القدري أحد، وحكمه الشرعي أيضا يجب على الجميع ولكنه قد يتخلف. فالله عز وجل له وحده الحكم الشرعي، إن الحكم إلا لله، الحكم له، وهذا من ربوبيته أن الحكم له، ولكن الحكم الشرعي قد يتخلف، أما حكمه القدري فلا يتخلف، وهو نافذ في جميع العباد. كلا الحكمين نافذ في جميع العباد، الحكم الشرعي لأنه هو الذي ينبغي أن يتمثله جميع العباد، أما الحكم القدري فهو نافذ عليهم قهرا، ليس لهم فيه أي اختيار. فنفذ حكمه في جميع العباد معناه لا أحد يستعصي على حكمه القدري، ولا ينبغي أن يخرج أحد عن حكمه الشرعي. لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. هنا يعرض المؤلف بأصحاب المناهج العقلية الذين يقولون أن ما يتعلق بالواجبات والمستحيلات والجائزات على الله عز وجل، يقولون هذا كله يعلم بالعقل. ترون في كتب المتكلمين أنك لا بد أن تعرف الجائزات على الله عز وجل والمستحيلات عليه والواجبات عليه، تعلمها بماذا؟ عقلا. كيف حكمت على مثل هذه الأمور عقلا؟ مؤلف يقول لا تمثله العقول بالتفكير، مهما بلغ العقل في فهمه وسعة خياله لا يستطيع أن يمثل أو يتمثل أو يعلم ذات الله عز وجل، كيفيتها كنها لا يمكن. وكذلك لا تتوهمه القلوب بالتصوير، لو حاولت القلوب أن تتصور وتتخيل كيفية ذاته وصفاته لا يمكنها. لماذا؟ لأنه ليس في وسع العقول أن تصل إلى هذه الأمور، لأن وسائل المعرفة أو الوسائل التي توصلك إلى مثل هذه الأمور هي المشاهدة. شاهدت الشيء وعرفت حقيقته، أو شاهدت نظيره، الله عز وجل لا يمكن أن تشاهده وليس له نظير فتشاهده، العقول ليس لها طريق إلى معرفة كيفية الله عز وجل وكيفية ذاته وصفاته. فما الذي يبقى؟ الخبر. الخبر ينقسم إلى قسمين، خبر صادر تتيقن منه لا تشك فيه، وخبر كاذب. الخبر الصادق وهو خبر الله عز وجل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم نحن عال عليهما في معرفة ما يتعلق بالله عز وجل، في معرفة أسمائه وصفاته، وما عرفناه من صفاته وأسمائه ومن أفعاله قد نهتدي إليها، قد نهتدي إليها عقلا بعد ما نعلمها سمعا. أما أن نصل إليها بالعقول والأوهام وبالتفكير فهذا لا يمكن. إذن يقول المؤلف أنه ليس من مصادر معرفة أسمائه وصفاته العقول، العقول ليست هي المصادر، العقل مصدر ثانوي مؤيد لما جاء في الكتاب والسنة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كأنه يقول يعني ما ذكره إلى هنا جل عن الأشباه والأندام، تنزه عن الصاحبة والولاد إلى آخره، لأنه ليس كمثله. كل هذه الأمور نفاها لأنه ليس كمثل شيء وهو السمع البصير. شيء هذه نكرة في سياق النفي. ليس كمثله شيء نكرة في سياق النفي هذا يكون للعموم. وهو السميع البصير ليس كمثله شيء. هذا فيه نفي. نفي التشبيه أو نفي التمثيل. نفي التمثيل. ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير. وهذا فيه إثبات للسمع وللبصر. طبعا هذه الآية هي قاعدة من قواعد أهل السنة مع اختصارها فيها نفي وإثبات. وفيها قاعدة للإثبات وقاعدة للنفي. النفي لا بد أن يكون معه إثبات والإثبات لا بد أن يكون معه نفي. الإثبات لا بد أن يكون معه نفي التشبيه والتمثيل وإلا لا يكون إثباتا صحيحا. والنفي لا بد أن يكون معه إثبات وإلا يؤدي إلى التعطيل. وهذا التركيب طبعا ثقيل على مبتدع، ثقيل جدا. ولذلك أحدهم طالب أحد الخلفاء وقال له: أحب أن تكتب ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. وهو ماذا؟ العزيز الحكيم. نعم. هذا الذي ذكره هنا ذكر له شيخ الإسلام في مقدمة التدبرية، ذكر له مثالين. هذان المثالان فيهما بيان عجز الإنسان عن إدراك حقيقة بعض المخلوقات. الإنسان عاجز عن إدراك حقيقة بعض المخلوقات، فكيف بحقيقة الخالق؟ فكيف بكيفيات صفاته وأسمائه؟ ذكر لها مثالين. المثال الأول لمخلوقات الجنة. مخلوقات الجنة، موجودات الجنة هي فلا تعرف نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فما ندري عنها إلا الأسماء. المثال الثاني الروح. الروح التي بها قيام الإنسان. الروح التي بها قيام، ما هي هذا؟ ما تعرف عنها. والفلاسفة مع كثرة خوضهم فيها نظرياتهم كلها بعضها أسخف من بعض. حقيقة الروح لا أحد يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. والآن مع تقدم العلم سبحان الله، الذرة التي هي أصغر الأشياء، الذرة، إلى الآن هناك أبحاث تلو أبحاث لمعرفة حقيقة الذرة، ولا زالت. يقولون ما اكتشف من حقائق الذرة أقل بكثير مما بقي من الذرة. وهكذا الإنسان الذي لما يتجبر يتطلب أن يعرف حقيقة خالقه. يقول له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى. لاحظوا في كلامه إثبات ونفي. إثبات ونفي. له الأسماء الحسنى. هذا أيضا من براءة الاستهلال. يعني ما قبله وما بعده هذا كله من براءة الاستهلال. كأنه يقول لنا التفصيل في الكتاب سيكون من هذا النوع. له الأسماء الحسنى. الحسنى هي الجمل والتفضيل. والحسنى هي البالغة التي بلغت الغاية في الحسن، التي بلغت الغاية في الحسن. له الأسماء الحسنى، طبعا هي وصفت بحسنى في الآية، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والصفات العلى، أي هي الصفات التي هي صفات عالية كاملة. الرحمن على العرش استوى، أراد أن يمثل بمثال لصفاته سبحانه، واختار صفة الاستواء. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهل بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هذه الصفة وردت في سبع مواطن من القرآن الكريم، والموضع الذي اختاره المؤلف يناسب الاستدلال هنا، لأنه ذكر هذه الصفة في موضع في سياق المدح، والله عز وجل تمدح بهذه الصفة، تمدح بها. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يقول الله عز وجل ما أنزلت عليك القرآن لتتعب، ليس سببا لشقاوتك. ها؟ طيب لماذا أنزل؟ إلا تذكرة لمن يخشى، هذه فائدته. من الذي أنزله؟ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات والأرض، يعني هو لا يحتاج إليك وإلى غيرك ليقتنع به الناس، ليس بحاجة إليكم، لأن الذي نزله يستطيع أن يكرههم وأن يرغمهم عليه، إلا أن الاختيار هو من صفاته الرحمن على العرش استوى، ذكر في موضع التمدد، فلذلك اختار هذه الصفة، اختارها مثالا لما ذكره، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، من هذه الصفات صفة الاستواء، الرحمن على العرش استوى. استوى بمعنى على وارتفع. هنا يقول هذا الحنبلي، يقول في الاستواء يقول: فقد نصحت التابع والمتبوع فقلت لهم: يا أصحابنا، أنتم أصحاب نقل، وإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل يقول وهو تحت السياط: كيف أقول ما لم يقل؟ فإياكم أن تبتدعوا في مذهبه ما ليس منه. ثم قلت: في الأحاديث تحمل على ظاهرها، وظاهرها القدم الجارحة، فإنه إلى آخره. ثم يقول: ومن قال استوى بذاته فقد أجراه مجرى الحسيات. هذا الظاهر الذي يفهمه ابن الجوزي رحمه الله، الظاهر من هذا الاستواء أنه استواء المخلوقين، وما أظن يخفى على ابن الجوزي وغيره أن الظاهر يتحدد بما نسب إليه، فاستواء المخلوق يليق به، واستواء الله عز وجل يليق به، واستواء كل يتحدد بما يناسبه، أليس كذلك؟ فاستواء المخلوق فيه احتياج وافتقار، المستوي يحتاج إلى المستوى عليه ويخر بسقوطه، أما استواء الله عز وجل، من الذي قال لك أنه استواء المخلوق؟ هكذا سبحان الله هذه البدع، ولما تأتي من هؤلاء الكبار تظن أنه جاء به، لا لا، هذه من الذي قال أن استواء الله عز وجل هو أن ظاهره؟ الظاهر كيف تعرفه؟ أنا لما أقول علمه فلان من الأطفال من أولادي مثلا يفهم على كما يقولون على علمي يفهم على علم الشيخ المذهبين أين هذا علم الشيخ ابن جبرين رحمه الله في هذا الشرح الجميل هذا ترى من أجمل الشروح علم ابن قدامة رحمه الله ها؟ كيف عرفنا أن هذا العلم يتفاوت كيف عرفنا ها؟ بالمنسوب إليه والمضاف إليه أليس كلامه علمنا أن هذا العلم يتحدد بالمضاف إليه أحيانا نفهم من العلم أنه قليل متواضع وأحيانا نفهم منه أنه أقل القليل وأحيانا نفهم منه أنه متوسط وأحيانا نفهم منه أنه كثير وأحيانا نفهم منه طيب علم الله عز وجل كيف تفهم أن علم الله عز وجل مثل علم ابن قدامة كيف؟ الرحمن على العرش استوى كيف فهمت منها ذلك الاستواء الذي يكون للمخلوقين سبحان الله كيف يعني على كل حال هكذا والله فلا تغرنكم الأسماء لأن سبحان الله هذه البدع من يتشربها ويقتدوا بها يظن أنه له ما في السماوات والأرض أي له ملكا وخلقا هو الذي يملكها وهو الذي خلقها وهو الذي يدبر أمرها وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهل بالقول فإنه يعلم السر وأخفى هذا كله لبيان عظمة من أنزل هذا القرآن إذن هذا القرآن ليس المقصود به أنه كلفك بالمستحيل وأن المسؤولية عليك وأن أنت تتحمله ما عليك إلا البلاغ إلا تذكرة لمن يخشى أحاط بكل شيء علما وقهر كل شيء كل مخلوق عزة وحكما عزة أي قوة وحكما أي لأن كل شيء تحت حكمه كما سبق حكمه القدري وأنت انظر إلى الطغاة الكبار الذين يدعون الألوهية انظر حالتهم لما تنتهي يعني لما يموتون فرعون ذلك الذي يقول أنا ربكم الأعلى ويظن أنه شوف نهايته ما يدل على أن الله عز وجل فعلا قهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذكر ابن القيم رحمه الله وذكر أيضا الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن ذكر الرحمن الرحيم هنا بعد الربوبية هذا لبيان أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة وليست على القهر المجرد ووسع كل شيء رحمة وعلما حتى الكفار لولا رحمة الله عز وجل لكانوا لا زالوا في سعة لا زال الوقت لا زالوا في يستطيعون أن يؤمنوا ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم أي مما سيعملونه وما خلفهم أي مما عملوه ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم بدأ يذكر قواعد أهل السنة في هذا الباب طبعا هذا الكتاب ذكر فيه ابن قدامة رحمه الله أصول الإيمان الستة ذكرها كلها ولكن فصل في توحيد الأسماء والصفات أكثر. وبعد أن ذكر أصول الإيمان ذكر بعض المسائل التي يتميز بها أهل السنة من مباحث الصحابة رضي الله عنهم والخلافة والرد على الخوارج وتوسع فيها المسائل التي يتميز بها أهل السنة. ولكن كلامه في توحيد الأسماء والصفات هذا تقريبا استأثر أكثر الكتاب. يقول: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذه الجملة فيها فائدتان. الفائدة الأولى أن الأسماء والصفات توقفية، أن الأسماء والصفات توقفية، أسماء الله عز وجل وصفاته توقفية. ما يتعلق بالأسماء لا يخالف في ذلك الكلابية والأشاعرة والماتريدية، يرون أن أسماء الله عز وجل توقفية لا يخالفهم في ذلك، ولكن الخلاف في الصفات، وخلافهم في الصفات معروف. الفائدة الثانية أن كل ما وصف الله عز وجل به في كتابه وكل ما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة فإننا نؤمن به، نثبته لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله. هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الحنابلة الذين ينتسبون إليه حقا. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذه قاعدة، قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وتلقيه بالتسليم والقبول. وكل ما جاء في القرآن، هذا تأكيد لما ذكره، تأكيد لما ذكره في الفقرة الأولى. كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام جاء في القرآن وجاء في السنة، ولكن السنة هذه قيدها بأن تكون السنة صحيحة. هذا اعتقاد أهل السنة. ليس هناك منهم من يثبت الصفات بالأحاديث الضعيفة. قد يذكرون الأحاديث الضعيفة والواهية تبعا مثل أبو يعلى وغيره، يذكرون الأحاديث الضعيفة والواهية، ولكنه يكون قد ذكر شيئا صحيحا في الجميع. متفقون على أن الصفات لا تثبت إلا بالأحاديث الصحيحة. وصح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب يلزم، يجب ويلزم الإيمان به. كيف تؤمن به؟ بإثبات اللفظ والمعنى. وأن هذه الجمل هذه كلها تهمنا هنا، لأن ابن قدامة ستأتي هنا بعض الجمل سنفهم منها، يستشف منها أنه يذهب إلى التفويض. فنحن نجمع هذه الجمل كلها وسنعلم أنه ليس مفوضا، عنده تفويض في نطاق ضيق. وإذا فهمناه وجمعنا كلامه بعضه ببعض يبقى في نطاق ضيق جدا، وسنذكر لماذا هذا الذي ذكره. وجب الإيمان به، كيف تؤمن به؟ تثبت لفظه وتثبت معناه. أما الذي أثبت لفظه فقط لم يؤمن به، آمن بماذا يعني؟ ها؟ وجب الإيمان به ووجب تلقيه، تلقيه أي قبوله، وجب تلقيه أخذه بالتسليم والقبول. ها؟ إذن القاعدة التي ذكرها هنا أكدها بهذا. كل ما جاء في القرآن ليس هناك استثناء، سيأتي هناك استثناء وسنبين ما في ذلك الاستثناء من الخلل. كل ما جاء في القرآن أو صح المصطفى من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. هذه قاعدة أهل السنة. أما غيرهم، غيرهم ممن يزعم أنه يأخذ بما في الكتاب والسنة يأخذه، ولكنه يعمل فيه التحريف والتأويل في النهاية يبقيه بلا مضرور، يبقيه بلا مضرور، يزعم أنه يؤمن به ولكنه يحرف إما لفظا وإما معنى. وهذا التأكيد الذي نجده عند القدامى لا يبقى له مدلول عنده، وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي درس يوم تأخر.